بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا كريم. نواصل معا تناول مسائل القياس من كتاب نهاية السور، شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول. قد تقلمنا في لقاءاتنا السابقة عن المسألة الأولى من مسائل كتاب القياس، وتكلمنا عن مذاهب الفقهاء ومذاهب الأصوليين في القياس، ثم تكلمنا عن أدلة الجمهور ومناقشة الخصوم، وتناولنا بعد ذلك حجج المخالفين الذين ذهبوا إلى إنكار القياس، كما قرأنا سويا أدلة الجمهور أو ردود الجمهور على مانع القياس. وهنا في هذه اللقاء نتناول مسألة جديدة من المسائل المتعلقة بالقياس. جميعنا يعلم أن القياس له أركان أربعة، وهي الحكم، هي الأصل والفرع والعلة والحكم. ثم تكلمنا وقلنا بأن الجمهور يقول بأن القياس حجة شرعية معمول بها، وأن مدار القياس يكون على علته هذه. فنفترض افتراض، هذا الافتراض هو أنه ماذا لو أتى الحكم الشرعي مقترنا بعلته، كأن يقول الله سبحانه وتعالى مثلا تصدقوا على فلان لأنه فقير، أو أن يقول لك مثلا حرمت الخمر لأنها مسكرة. هل إذا أتى الحكم الشرعي مقترنا بعلته فإنه يكون أمرا بالقياس أم لا يكون أمرا بالقياس؟ هنا اختلف الأصوليون في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب. المذهب الأول، وهو اختيار القاضي نصر الدين البيضاوي ومن قبله الإمام فخر الدين الرازي والآمدي وغيرهما، هو أنه لا يكون أمرا بالقياس. ولعلك تعرف بأن الحكم الشرعي إما أن يكون أمرا وإما أن يكون نهيا وإما أن يكون تخيرا. الأمر إما أن يكون أمر إيجاب أو أمر ندب، وأن النهي إما أن يكون نهي كراهة أو نهي تحريم، وإما أن يكون إباحة اللي هو الإيه؟ تخيير. هنا هل فرق المذهب الذي يقول به الإمام البيضاوي ومن قبله الإمام فخر الدين الرازي والإمام الآمدي بين الأمر والنهي أم لم يفرقه؟ لا، الإمام لم يفرق، وقالوا بأن والله التنصيص على العلة لا يكون أمرا بالقياس، سواء كان الحكم الشرعي الذي أتى مقترنا بعلته هذا أمر إيجاب أو أمر ندب أو أمر تحريم أو أمر كراهة مطلقا. المذهب الثاني، وهو مذهب عبد الله بن سيار النظام والحسين البصري، وهو المنقول عن الإمام أحمد بن حنبل وعن بعض الفقهاء، هو أن التنصيص على العلة يكون أمرا بالقياس مطلقا، أي أنه يكون أمرا بالقياس سواء كان الحكم الشرعي أمرا أو نهيا. المذهب الثالث، وهو مذهب أبي عبد الله البصري، وهو يقول بأن التنصيص على العلة يكون أمرا بالقياس في حالة، ويكون نهيا ويكون ولا يكون أمرا بالقياس في حالة أخرى، وأنه يكون أمرا بالقياس إذا كان في حالة النهي، ولا يكون أمرا بالقياس إذا كان في حالة الإيه؟ في حالة الأمر. وعبر الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه عن هذا الكلام في قوله فقال الثانية، قال النظام والبصري وبعض الفقهاء أن التنصيص على العلة أمر بالقياس، وفرق أبو عبد الله بين الفعل والترك. لنا، أي الدليل لنا المذهب الإمام البيضاوي وغيره، أنه إذا قال حرمت الخمر لكونها مسكرة يحتمل علية الإسكار مطلقا وعلية إسكارها. سنعرف معنى هذا الكلام. قيل الأغلب عدم التقييد، قلنا فالتنصيص وحده لا يفيد. قيل لو قال علة لحرمة الإسكار لن دفع الاحتمال، قلنا فيثبت الحكم في كل الصور بالنص. كما قلت في البداية أن هذا الكلام هو عرض لمذاهب ثلاثة، ولم ينص الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه على مذهبه. لماذا؟ لأنه لما استدل على دليل ينفي أن التنصيص على العلة أمر بالقياس. الإمام البيضاوي لما استدل هنا إذا قال إيه؟ قال والله إذا قال حرمت الخمر لإسكارها يحتمل لكونها مسكرة يحتمل علية الإسكار مطلقا ويحتمل علية إسكارها. وهو هنا الإمام البيضاوي رضي الله عنه يقول لك أن الأمر أنه الأمر إذا أتى مقترنا بالعلة فإن هذا الدليل يكون محتملا لكذا احتمال، وطالما يكون محتملا لكذا احتمال نحتاج إلى مرجح، وطالما احتجنا إلى مرجح فإنه لا يكون أمرا بالقياس مطلقا. وحكى لنا مذهب الإمام أبو الحسين البصري ومذهب النظام ومذهب أبي عبد الله البصري. هنا قد يثور السؤال، وهو أن احنا في المسألة السابقة درسنا أنه لما عرض الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه مذاهب الأصوليين في القياس، جه هو قال إيه؟ جه هو قال لنا والله يجب العمل به شرعا، وقال القفال والبصري عقلا، والقاشاني والنهرواني حيث العلة منصوصة أو الفرع بالحكم أولى كتحريم الضرب على تحريم التأفيف، وداود أنكر التعبد به وأحاله الشيعة والنظام. إذن إحنا الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه حكى لنا في المسألة السابقة على هذه، وإنه يقول لنا أن القياس مستحيل عقلا عند الشيعة وعند النظام. فمن أين يقول النظام بأن القياس مستحيل عقلا، ثم يأتي ويقول لك والله أن الشارع إذا أتى بحكم شرعي مقترنا بعلته فإنه يكون أمرا بالقياس؟ هذا لابد أنه هو تناقض. لا، هو مش تناقض ولا حاجة خالص. الحقيقة أنه كما قلت لك في المرة السابقة أنه مذهب النظام ليس إحالة القياس مطلق، بل مذهب النظام هو أن القياس يكون مستحيلا إذا لم يأتي النص على علته. فإذا أتى الحكم منصوصا على علته فإنه عندها يكون حجة شرعية يجب العمل به شرعا وأمر بأنه يجب علينا القياس. وهذا هو أيضا مذهب أبو الحسين البصري، مع أن أبو الحسين البصري يقول بأنه القياس حجة شرعية يجب العمل به. فهو عند أبو الحسين البصري حجة شرعية يجب العمل بها، تمام، ويجب علينا أن نعمل بالقياس وأن نستدل بالقياس وغير ذلك، ولكن إذا أتى الحكم الشرعي منصوصا على علته فإنه يكون أمرا بالقياس. يعني هذه المسألة مسألة خاصة من مسائل القياس عند أبي حسين البصري. الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه لما حكى هذه المذاهب، وخذ بالك صحيح لأن الإمام أبي الحسين البصري لما قال بأنه حجة شرعية يجب العمل به هو قال بأنه حجة شرعية يجب العمل به لأن العقل دل على وجوب العمل به مع السمع. يعني الإمام أبي الحسين البصري لما الإمام البيضاوي قال لك إيه أنه يجب العمل به شرعا وقال القفار والبصري وعقلا، لا هو مش معنى الكلام ده أنه عقلا بس وخلاص، لا عقلا مع السمع أيضا، لأن الإمام البيضاوي يقول لك بأنه يجب العمل به شرعا أنه قام الدليل الشرعي على وجوب العمل به. جميل. فالإمام البصري يقول لك لا، قام الدليل العقلي والدليل السمعي على وجوب العمل به. وهنا أيضا إيه، وهنا أيضا بيقول لك إيه، قال النظام والبصري وبعض الفقهاء أن التنصيص على العلة أمر بالقياس. طيب، ما هو المرة اللي فاتت برضو الإمام البيضاوي لما حكى قال إيه، يقول لك وقال القاساني والنهرواني حيث العلة منصوصة. طب لماذا لم يذكر أبو الحسين البصري حيث العلة منصوصة هناك؟ ماشي، لا، في فرق بين أن تقول أنها حجة شرعية يجب العمل بها وبين أن تقول أمرك الله بالقياس في هذه المسألة وأمرك الله بالقياس على هذه المسألة. جميل. كأنه هذه مسألة كما قلت لك خاصة بمسائل القياس عند أبو الحسين البصري. الإمام الإسنوي يقول أقول ذهب النظام عبد الله بن سيار النظام وأبو الحسين البصري وجماعة من الفقهاء وكذا الإمام أحمد كما نقله ابن الحاجب إلى أن التنصيص على الحكم تنصيص على علة الحكم أمر بالقياس مطلقا. ما معنى مطلقا يا عم الإسنوي؟ قال سواء كان في طرف الفعل معناها افعلوا اللي هو أمر الإجاب وأمر الندب، كقوله مثلا على سبيل المثال، يعني مش في معنى الكلام ده آية بتقول تصدقوا، لا ده هو معنى الكلام ده إنه لنفترض أن الله سبحانه وتعالى مثلا قال لك تصدقوا على هذا لفقره، أو الترك اللي هو الخطاب الإلهي أو الخطاب الشرعي الآتي بالنهي سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهة، كقوله حرمت الخمر لإسكارها. وقال أبو عبد الله البصري التنصيص على علة الفعل لا يكون أمرا بالقياس. ليه يا أبو عبد الله البصري؟ قال لك والله التنصيص على العلة عندي فيه فرق بين مسألتين، المسألة الأولى هو أن يأتي الحكم الشرعي مقترنا بعلته ويكون في جانب الأمر، والحالة الثانية أن يأتي الحكم الشرعي مقترنا بعلته في أجانب النهي. فإذا كان الحكم الشرعي أتى مقترنا بعلته في جانب النهي فإنه يكون منصوصا على علته ويكون هذا أمرا بالقياس، أما إذا كان في جانب الفعل فإيه فلا يكون أمرا بالقياس. يقول: وقال أبو عبد الله البصري: التنصيص على علة الفعل لا يكون أمرا بالقياس بخلاف علة الترك. هذا عرض المذاهب. فإذا أين مذهب الإمام البيضاوي؟ الإمام الإسلامي يقول: والصحيح عند الإمام فخر الدين الرازي والآمدي وأتباعهما، أتباعهما اللي هم مين؟ الإمام البيضاوي، الإمام تاج الدين الأرماوي، الإمام سراج الدين الأرماوي، صاحب الحاصل اللي هو يعني صاحب الحاصل وصاحب التحصيل وصاحب المنهاج وشراح المنهاج، وأتباعهما اللي هو أتباع الآمدي مين؟ اللي هو إمام ابن الحاجب رضي الله تعالى عنه، أنه لا يكون أمرا به مطلقا، أن التنصيص على العلة لا يكون أمرا بالقياس مطلقا سواء كان في جانب الفعل أو في جانب الترك، بل لا بد في القياس من دليل يدل عليه، يعني لا بد في القياس من دليل مستقل يدل عليه. إزاي دليل مستقل يدل عليه؟ بمعنى أن توجد هذه العلة في الفرع حتى نقول بالقياس. وهنا يعني نقيس، لا لأن الحكم أتى مقترنا بعلته، لا لأن الحكم أتى مقترنا بعلته، بل لأن القياس حجة شرعية، بل لأن القياس حجة شرعية. طب هنا إيه الفرق بين مذهب الجمهور ومذهب النظام ومذهب البصري؟ لا، مذهب النظام ومذهب البصري إن هو بيقول لك أنا والله أصلا ممكن ما أقيسش، لكن إذا أتى الحكم مقترنا بعلتي فإنه يجب علي أن أقيس، يجب علي أن أقيس. وحتى النظام الذي يقول باستحالة القياس يقول لك بأن التنصيص على العلة أمر هنا بالقياس. طب ما الإمام البيضاوي بيقول لك ما أنا كده كده هقيس. لا، هو بيقول لك لا، هو إحنا كده كده هنقيس، ولكن ليس لأن الحكم الشرعي أتى منصوصا على علته ولأن النص على العلة لا يكون أمرا بالقياس، لكن لأن هناك أدلة أخرى قامت تدل على القياس. يقول: بل لابد في القياس من دليل يدل عليه. ونقله الآمدي، يعني نقل الآمدي هذا المذهب وهو أن التنصيص على العلة لا يكون أمرا بالقياس عن أكثر الشافعية. هنا سؤال: طب ليه الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه لم يصدر في صدر المسألة وقال إنه التنصيص على العلة لا يكون أمرا بالقياس، وقال النظام والبصري يكون أمرا بالقياس، وقال أبو عبد الله البصري فرق بين الفعل والترك؟ اشمعنى الإمام البيضاوي لم يفعل هذا؟ لا يفترض بالإمام البيضاوي إن هو يأتي لنا في صدر المسألة كما عودنا، زي ما عمل في المسألة السابقة، المسألة الأولى في الدليل عليه يجب العمل به شرعا، وأجي حطت في الأول المذهب بتاعه المذهب المختار. اشمعنى المرة دي ما يجيبش المذهب المختار؟ لا، فبالك إن الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه جاب في الأول مذهب النظام، وبعدين جاب مذهب أبو عبد النصار النظام وأبو الحسين البصري معه، وبعدين جاب لك مذهب أبي عبد الله البصري، وبعدين قال لنا يعني إيه؟ يعني الأدلة على ما ذهبنا إليه. ولما ذكر الأدلة على ما ذهب إليه ذكر لك أن التنصيص على العلة محتمل، وطالما قلنا بأنه محتمل يبقى إذن لا يقوم به دليل. يقول لك: سيدي، ولم يصرح المصنف بالمذهب المختار لإشعار الدليل به. لإشعار الدليل إيه؟ اللي هو الذي استدل به وقال لنا إذا قال حرمت الخمر لكونها مسكرة. يحتمل، أهي كلمة يحتمل دي أهو كلمة إيه؟ يشعر. لإشعار الدليل به، والذي نقله هنا عن النظام هو المشهور عنه. هنا بقى بيرد عليك في المسألة أنت ممكن تسأل فيها اللي احنا تكلمنا فيها من شوية، وهو أنه ماذا لو قال لك قائل إن النظام قد حكى عنه الإمام البيضاوي رضي الله عنه أنه يقول بأن النظام والشيعة قال باستحالة القياس. هنا هل نقول بأن مذهب النظام هو القول باستحالة القياس، أو أن مذهب النظام أن التنصيص على العلة يكون أمرا بالقياس؟ الإمام الإسلامي يقول هذا المذهب الذي نقله الإمام البيضاوي ها هنا هو المشهور عن النظام، وإنه للجمع بين القولين اللذين حكاهما الإمام البيضاوي عن النظام يجب علينا أن نقول بأن النظام يقول بأن التنصيص على العلة أمر بالقياس، وفي هذه الحالة الوحيدة يجوز القياس، وفي غير هذه المسائل من مسائل القياس يستحيل القياس. يقول: والذي نقله هنا عن النظام هو المشهور عنه، وعلى هذا فيكون النقل المتقدم عنه وهو استحالة القياس إنما محله عند عدم التنصيص على العلة. يعني إذا نص على العلة يبقى مذهب النظام إيه؟ مذهب النظام أنه إذا نص على العلة يجب العمل بالقياس، وأنه إذا لم ينص على العلة فإنه يستحيل القياس. ونقل عن الغزالي في المستصفى أن التنصيص على العلة إيه اللي يحصل فيها؟ قال يقتضي تعميم الحكم في جميع مواردها بطريق عموم اللفظ لا بالقياس. الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه له مذهب، وهو أنه يقول أن الأدلة الشرعية هي الكتاب والسنة والإجماع فقط. طيب هل الإمام الغزالي كان ينكر القياس؟ لا، هو لم يكن ينكر القياس، لكن الإمام الغزالي يقول بأن القياس عمل المجتهد، يعني أنه ينظر في الأدلة الشرعية فيقيس الشيء بالشيء، وليس القياس دليلا شرعيا مستقلا. بمعنى أننا إذا لم ننظر أو لم نحتاج أصلا إلى القياس وجدنا أحكاما منصوصا عليها فإننا نقول دليلها الكتاب، أما إذا لم نجد أحكاما منصوصا عليها أو نجد أفعالا من أفعال العباد أو أفعال المكلفين لم ينص على حكمها، هنا يبدأ عمل المجتهد في النظر في تلك الأدلة ويبحث عن الحكم الشرعي بطريق إيه؟ بطريق القياس. ما مذهب الإمام الغزالي رضي الله عنه لما قال والدليل عندنا هو الكتاب والسنة والإجماع فقط، حلو كده، لكنه لا يمكن القياس. هنا الإمام البيضاوي الإمام الغزالي له مذهب في هذه المسألة، وهو أنه يقول إيه؟ يقول لك والله التنصيص على العلة يقتضي تعميم الحكم في جميع مواردها، بمعنى أن الحكم ها هنا لا نقول بأن الفرع مقيس وأن الأصل مقيس عليه، بل نقول بأن حكم الفرع ها هنا ثبت بالنص الأول لوجود علة الحكم في تلك الإيه؟ في تلك الفروع. وكأن الله سبحانه وتعالى قال لك مثلا حرمت الخمر لإسكارها، معنى الكلام ده أنه إذا وجد مسكر فإنه يكون محرما، لا لأن القياس مثلا في النبيذ إن النبيذ مثلا مقيس على الخمر، لا، لكن لأن كلمة إسكارها هي تعم كل مسكر، وطالما تعم كل مسكر يبقى إذن النبيذ محرم ليس لقياسا على الخمر ولكن للدليل القائم أساسا على تحريم كل مسكر. تمام، هذا كلام إيه؟ هذا كلام الإمام الغزالي. فالغزالي يقول لك ونقل عن الغزالي في المستصفى أن التنصيص على العلة يقتضي إيه؟ تعميم الحكم في جميع مواردها بطريق عموم اللفظ لا بالقياس، بطريق عموم وجود الإسكار في كل شيء من المسكرات لا بطريق القياس، يعني بقياس مثلا النبيذ أو الحشيش أو الهيروين أو أن كان على الإيه؟ على الخمر. بدأ بعد ذلك الإمام الإسنوي يشرح لنا دليل الإمام البيضاوي لنا، اللي هو اللي قاله الإمام مين؟ اللي قاله الإمام البيضاوي، يقول لنا أي الدليل على ما قلناه أن الشارع إذا قال مثلا حرمت الخمر لكونها مسكرة فإنه يحتمل، يحتمل إيه عم الشيخ؟ قال لك والله هو يحتمل شيء، يحتمل هو إنه علة التحريم أنها مسكرة مطلقة. يعني إيه؟ يعني إنه هو علة تحريم الخمر أنها إيه؟ أنها مسكرة. ويحتمل إن ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر ده عشان خطر هو مسكر، وبالتالي إذا وجدنا مسكر تاني غير الخمر هيبقى مش محرم ولا يتناوله الدليل، هيبقى مش محرم لأنه لا يتناوله الدليل. إزاي لا يتناوله الدليل؟ لك هو ممكن يثبت فيه التحريم بطريق تاني، بطريق الإيه؟ بطريق القياس، لكن التنصيص على العلة ده محتمل للحاجتين دول. محتمل إن ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر لكونها مسكرة، تمام؟ حرم الخمرة لكونها مسكرة، وبالتالي هو حرم الخمرة دي في الكباية دي عشان خاطر الكباية دي فيها حاجة اسمها خمرة، وإن الخمرة اللي في الكباية ده هي مسكرة، أو إنه حرم الخمر لأن الإسكار محرم، وطالما في عندنا دليل يتطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال. يقول يا سيدي، يقول إنه إذا قال مثلا حرمت الخمرة لكونها مسكرة فإنه يحتمل أن يكون علة الحرمة هو الإسكار مطلقا، ويحتمل أن يكون هو إسكار الخمر بحيث يكون قيد الإضافة إلى الخمر معتبرا في العلة لجواز اختصاص إسكارها بترتب مفسدة عليه دون إسكار النبيذ. يعني بساعتها العلة دي متعلقة بتحريم الخمر اللي في الكباية دي. طب لو كباية نبيذ جنب منها مسكرة برضو هناك، هي تقول لك لا، هيبقى لا يتناولها الدليل. احتمال، مش بقول لك هو لا يتناولها، ولا ما بيقول لك مش هيتناولها، لا، أقول لك احتمال إنه ما يتناولهاش. ليه؟ عشان خاطر إن الحكم هنا أتى مقترنا بالعلة، فقد تكون هذه العلة قاصرة على اللي موجود منصوص عليه، وقد تكون هذه العلة إيه؟ متعدية. فعلة التحريم ممكن تكون مقصورة على الشيء المنصوص عليه ده، وممكن تكون متعدية إلى غيرها من العلة، وطالما متطرقة إلى احتمال لا يسقط بها الاستدلال. وإذا احتمل الأمران فلا يتعدى التحريم إلى غيرها إلا عند ورود الأمر بالقياس. يعني لما يأتيك أمر معين بالقياس أقول لك إيه والله قيس ده على ده، يبقى ساعتها ممكن نتكلم في القياس. وإذا ثبت ذلك في جانب الترك ثبت ذلك في الفعل بطريق الأولى لما تقدم. طيب، هل ارتضى الإمام الإسنوي هذا الكلام؟ بيقول لك لا، يعني ممكن هذا الدليل يعترض عليه. قال لك والله ممكن نقول لك إيه، هذا الدليل بعينه يقتضي امتناع القياس عند التنصيص على العلة مع ورود الأمر به أيضا. إزاي الكلام ده؟ وانت ممكن تقول لي يا عم الشيخ، ما هو انت بتقول لي انه في احتمال، تمام، احتمال انه العلة تكون قاصرة على الشيء المنصوص عليه، واما ان تكون متعدية الى غيرها. وطالما احنا بنقول ان هو الاحتمال يسقط به الاستدلال، معنى الكلام ده ان لو ربنا سبحانه وتعالى اتاك وقال لك قس كل مسكر على تحريم الخمر، ساعتها برضو ممكن تمنع القياس به، لأنه ساعتها على تحريم الخمر ساعتها ممكن تقول أصلا هو مش خمر، وتنظر ساعتها في العلة قصيرة أو متعدي. جميل. ده مين؟ ده الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه بإيه؟ بيذكر لنا الاعتراض واحتمال الاعتراض. هنا الخصم اعترض من وجهين، اعترض من وجهين. الوجه الأول بيقول لك إيه؟ قيل الأغلب، اعترض الخصم من وجهين، أحدهما أن الأغلب على الظن في هذا المثال كون الإسكار علة للتحريم مطلقا لأنه وصف مناسب للحكم، وأما كونه من خمر أو غيره فلا أثر له، وحينئذ فيجب ترتب الحكم عليه حيث وجد. ويحتمل أن يريد أن الأغلب في العلة تعديتها دون تقييدها بمحل الحكم بالاستقراء. الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه قال لما منع أن التنصيص على العلة أمر بالقياس، قال لنا لأن التنصيص على العلة يحتمل وجهين. الاحتمال الأولاني هو أن يريد الله سبحانه وتعالى بالنص على علته أنه يقول مثلا حرمت الخمر لكونها مسكرة، يعني حرمت الخمر ده لكونها مسكرة، يعني الإسكار ده علة تحرير الخمر اللي موجودة في النص وبالتالي لا تتعدى إلى غيرها. والاحتمال الثاني أن يكون المراد منه حيث وجد الإسكار فإنه محرم. المعترض لما اعترض في هذا الاعتراض أتى بالاعتراض على وجهي القاضي البيضاوي. قال لك أنت بتقول إن إحنا عندنا احتمالين، أنا همشي على الاحتمالين. الاحتمال الأولاني وهو أن يكون التحريم ها هنا أو أن الحكم الشرعي أتى مقترنا بعلته، وأنه قال حيث ولد الإسكار فالتحريم ماشي. بيقول لك الأغلب على الظن في هذا المثال كون الإسكار علة للتحريم مطلقا. ده الاحتمال الأولاني. ليه؟ لك لأنه وصف مناسب للحكم، لأنه وصف مناسب للحكم. طيب، بيرد على الاحتمال الثاني إنه يكون قاصرا، بيقول وأما كونه من خمر أو غيره فلا أثر له. ليه يا عم الشيخ؟ قال لك وهنا حينئذ يجب ترتب الحكم عليه حيث وجد. ده بيرد على الاحتمال الأولاني بتاع الإمام البيضاوي، وهو أنه يقول أن تكون العلة الاحتمال الأولاني اللي بيقول إيه أنه حيث ولد الإسكار فالخمر محرم، ماشي، اللي هو بيقول إيه الدليل لنا أهو تاني، بيقول لك إذا قال حرمت الخمر لكونها مسكرة فإنه يكون علة الحرمة هو الإسكار مطلقا، وعليه فإنه حيث ولد الإسكار فهو محرم. بيقول لك غالب على الظن في هذا المثال كون علة الإسكار علة للتحريم مطلقا. طيب سبب كونه علة للتحريم إيه؟ قال لك لأن الإسكار وصف مناسب للحكم، وصف مناسب للحكم، وبعد ما يترتب على ذلك قال لك كونه من خمر أو غيره لا أثر له، وحينئذ يجب ترتب الحكم عليه حيث وجد. أنا مع الاحتمال الأولاني يا عم الشيخ. طيب الاحتمال الثاني بيقول إيه؟ الإمام البيضاوي يعني بص خد بالك إن الاعتراض ده ماشي على الاحتمالين. الاحتمال الثاني بيقول في القاضي البيضاوي إيه؟ يقول لك ويحتمل أن يكون هو إسكار الخمر، يعني الخمر ده هي بس هي اللي حرم عشان هي مسكرة، بحيث يكون قيد الإضافة إلى الخمر معتبرا في العلة لجواز اختصاص إسكارها، إن السكر بتاع الخمر ده ممكن يكون متعلق بمفسدة معينة، وبالتالي الاحتمال الثاني بيقول إيه؟ بيقول لك أن السكر من غير الخمر لا يترتب عليه المفسدة وبالتالي لا يكون محرم. ده الاحتمال الثاني. نيجي للاحتمال الثاني بيقول إيه؟ بيقول وأما كونه من خمر أو غيره فلا أثر له، وحينئذ فيجب ترتب الحكم عليه حيث وجد. ده الأغلب على الظن. طيب في حاجة تانية قال لك قال لك والله ويحتمل أن يريد أن الأغلب في العلل تعديتها دون تقييدها بمحل الحكم بالاستقراء. يحتمل الدليل بتاعك ده هو اللي انت بتقول فيه ان هو يحتمل علة حرمته هو الإسكار مطلقا. ليه؟ يقول لك يحتمل أنه يريد أن الأغلب في العلل أنه إذا قال الله سبحانه وتعالى حرمت الخمر لإسكارها، يحتمل أنه يكون المراد في العلل أنه يجب أن تعد إلى غيرها حيث وجدت دون تقييدها بمحل الحكم بالاستقراء، أي بدليل الاستقراء القائم على إيه؟ تصفح النصوص اللي احنا شفناها أن كل علة إذا وجدت في الأصل نقلت إلى الفرع. طيب كلام حلو جميل. الإمام البيضاوي يوم بيقول إيه بقى؟ لك بص، مش أنت تقول لنا الأغلب على الظن في المثال كون الإسكار علة للتحريم مطلقا لأنه وصف مناسب للحكم، وأما كونه من خمر أو غيره فلا أثر له. لا، قال الاعتراض بتاعك ده يا عم الشيخ يمشي في حالة ما أكون أنا منكر للقياس، إنما أنا بثبت القياس. أنا مش بقول والله إنه الإسكار حيث وجد في الإسكار بتاع الخمر بس، أنا بقول الإسكار والله حيث وجد فهو محرم، مش بتكلم في الخمر بس، بتكلم في كله. الكلام ده تتكلم فيه الاعتراض بتاعك يا معمم المعترض ده في غير النزاع خالص. أنا ما بنكرش القياس عشان تستدل لي بأدلة القياس، أنا مش بنكر القياس عشان تيجي تقول لي الأغلب في العلل تعديتها دون تقييدها بمحل. أنا مش منكر للقياس، أنا أثبت القياس. الخلاف بيني وبينك في نقطة معينة، هذه النقطة بتقول إيه؟ بتقول إنه إذا أتى الحكم مقترنا بعلته ده يفيد الأمر بالقياس بالإضافة إلى أن القياس حجة شرعية ولا لا؟ أنا بتكلم في إن الحكم ده هو بعينه، العلة ده هي بعينها يجب تعديتها ولا لا؟ فهمني ولا مش فهمني؟ يعني ده الكلام بتاع إيه؟ ده الخلاف. كويس؟ وأجاب المصنف أن النزاع إنما هو في أن التنصيص على العلة هل يستقل بإفادة وجوب القياس أم لا؟ دي حاجة. الحاجة الثانية، أنت بتقول يا عم المعترض الأغلب على الظن في هذا المثال كون الإسكار علة للتحريم مطلقا، وبعدين جاي بتتكلم معايا على أنه علة للتحريم، بتقول لي لأنه وصف مناسب للحكم، وبعدين بتقول لي الأغلب في العلة لتعديتها دون تقييدها بمحل. بمعنى الكلام ده أنك أنت بتشترط لي في العلة شرط لم يشترطه القائلون بالقياس، وهو أن القائلون بالقياس لا يشترطون كون العلة مناسبة للحكم. أنت بتضيف هنا قيد إضافي وهو أن تكون العلة مناسبة للحكم. لا، المناسبة ده شيء والعلة شيء تاني خاص، من مسالك العلة المناسبة، لكن أن تكون كل علة ثابتة بالمناسبة، لا، مش كل علة تثبت بالمناسبة، دي حاجة. الحاجة الثانية، هل كل العلة يجب تعديتها إلى غيرها؟ لا، مش كل العلة يجب تعديتها إلى غيرها. يقول يا سيدي وما ذكرتم يقتضي أنه لا بد أن يضم إليه كون العلة مناسبة أو أن الغالب عدم تقييدها بمحل. خالص إنك تعترض بده معناه حاجتين، الأولاني إنك بتعترض علي في مسألة أنا بقولش بيها، أنا أثبت القياس، والكلام اللي انت بتتكلم فيه ده هو في قضية انه هل الحكم الشرعي اذا اتى مقترنا بعلة يفيد الامر بالقياس ام لا يفيد، وده كلام جديد غير موضوع القياس خالص، غير موضوع ثبوت القياس حجة شرعية. انا اثبتت ان القياس حجة شرعية وما بنكروش. الحاجة الثانية انت بتتكلم فيه ده هو، والاعتراض بتاعك ده معناه ايه؟ معناه ان كل علة لابد ان تكون مناسبة ثابتة بالمناسبة، وده غير صحيح. الشيء الثاني ان يكون الغالب على العلة عدم تقييدها في محله، ده برضه محدش اشترطه، لم يشترطه احد من الايه؟ من القائلين بالقياس. ويحتمل هنا الإمام الإسنوي رضي الله عنه بيقول لك إيه؟ بيقول لك والله الكلام ده اللي قاله الإمام البيضاوي يحتمل أن يريد ما ذكره في المحصول، وهو أن مجرد التنصيص على العلة لا يلزم منه الأمر بالقياس ما لم يدل الدليل على وجوب إلحاق الفرع بالأصل للاشتراك في العلة، أعني الدليل الدال على وجوب العمل بالقياس، يعني على وجوب العمل بالقياس في هذه المسألة. ده إيه؟ ده احتمال. فالاعتراض الثاني من اعتراضات المعارض بيقول لك ايه؟ اللي هو نص عليه الامام البيضاوي رضي الله عنه بقوله قيل لو قال عله الحرمه الاسكار لم دفع الاحتمال، يشرح الامام الاسنوي فيقول الاعتراض الثاني أن الاحتمال الذي ذكرتموه هو كون للتي إسكار الخمر مخصوص بالمثال المذكور، فلا يتمشى دليلكم في غيره، كما إذا قال الشارع علة حرمة الخمر هو الإسكار فإن احتمال التقييد بالمحل ينقطعها هنا وتثبت الحرمة في كل الصور. إزاي؟ الاعتراض الثاني بيقول والله يا عم الإمام البيضاوي أنت قلت لنا في عندك احتمالين. آه في عندك احتمالين. الاحتمال الأولاني بتقول لنا فيه والله إنه لما ربنا سبحانه وتعالى لو ربنا سبحانه وتعالى قال لنا حرمت الخمر لكونها مسكرة، يحتمل إنه يكون علة التحريم هي الإسكار مطلقا وبالتالي كل مسكر يكون محرم. وبتقول يحتمل أن يكون هو إسكار الخمر بحيث يكون قيد الإضافة إلى الخمر معتبرا في العلة، يعني بقى التحريم بتاع الإسكار مختص بالخمرة ده هي، وبالتالي الإسكار من غير الخمرة ده هي مش محرم. أنت بتقول لي لا إن الدليل يتطرق إليها احتمالين دول، وطالما تطرق إليها الاحتمال يسقط به الاستدلال. بيقول له أنت إزاي بتقول الكلام ده؟ ده لو أتى الحكم الشرعي مقترنا بعلة تقول مثلا حرمت الخمر لكونها مسكرة أو حرمت الخمر لإسكارها، ده يدفع كل احتمال من الاحتمالات ويكون أمرا بالقياس. ليه يا عم الشيخ بتقول الكلام ده؟ أنت عارف لو لم نقل بهذا فده معناه إيه؟ ده معناه إنه يلزمك يا عم الإمام البيضاوي إنه لا يمشي أي دليل على تعدية الحكم من أصل إلى فرع، لأن كل دليل شرعي ثبت لأن كل حكم شرعي ثبت وجود علة له أو ثبت اقترانه بعلة أو ثبت كونه معلم بعلة، فده معناه أنه هيبقى محتمل الاحتمال اللي أنت تتكلم فيه دول. وبالتالي يجب علينا أنه طالما قال حرمت الخمر لإسكارها فإنه يجب علينا أن نعديها إلى غيرها. يجب علينا أن نعديها إلى غيرها ليه؟ تثبت الحرمة في كل الصور. ويجب علينا إيه؟ إن إحنا ما نقيدهاش محل واحد بس اللي هو الخمر. صح ولا غلط عامل البيضاوي؟ البيضاوي قال له ماشي. أنت بتقول إنه إذا نص الحكم إذا نص الشارع على الحكم وأتى معه مقترنا بعلته فإن هذا الأمر معناه ألا تكون تلك العلة مقيدة بالمحل بل يجب تعديدها إلى غيرها. صح ولا غلط؟ قال له آه بقول كده صح. قال له حلو. لما يأتي الشارع ويقول لك أنا حرمت الشيء الفلاني علشان خاطر حاجة كذا، يبقى معنى الكلام ده إن الشارع بيقول لك حيث وردت الحاجة دي فهي محرمة. مش معناها إن احنا بنقبل بالقياس، مش معناها قياس. يبقى إذن الحكم الشرعي ثبت فين؟ ثبت في كل المسائل بالنص مش بالقياس. وإحنا بنتكلم في إيه؟ بنتكلم في ثبوت حكم الفرع بالقياس. وإنه الشارع مثلا لو قال لك حرمت الخمر لإسكارها، وإنت يا عم الشيخ بتقول لي يلزم من ذلك إن هو هذه العلة لا تكون مقيدة بمحل، وإنه لا تكون مقيدة بالمحل وأنه يجب أن تنتقل إلى غيرها. معنى الكلام ده إيه؟ بيقول لك معنى الكلام ده هو يا عم الشيخ اللي بتعترض إنه يكون كل الحكم إن كل حكم وجدت فيه هذه العلة أو كل مسألة وجدت فيه هذه العلة فهي محرمة مثل الخمر. يبقى إذا معنى الله الكلام ده إيه؟ كأنك أنت قلت إن ربنا بيقول كل مسكر محرم. يبقى إذا كل مسكر زي النبيذ زي الحشيش زي الهيروين مش بنقول حرام قياسا على الخمر، مش بنقول قياسا خالص، نحن بنقول ثبت تحريمه لأن الله قال كل مسكر محرم وليس لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالقياس. وإحنا بنتكلم في قضية القياس مش بنتكلم في قضية إن الله سبحانه وتعالى يقول لكم إذا وجدتم العلة الفلانية فهي تفيد كذا. جميل. دي أدلة الإمام البيضاوي وإجابة الإيه. قال وأجاب المصنف بأن نسلم ثبوت الحكم ها هنا في كل الصور. احنا كده هنثبت كل الصور، انا معاك في انه يثبت كل الصور لكنه يكون بالنص لا بالقياس. قال في المحصول لأن العلم بأن الإسكار من حيث هو إسكار يقتضي الحرمة موجب للعلم بثبوت هذا الحكم في كل مسكر. احنا لو قلنا إن علة التحريم هي الإسكار وإن ربنا بيقول لك إن علة تحريم الخمرة هي الإسكار، معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده إن كل مسكر محرم يقتضي الحرمة موجب للعلم بثبوت هذا الحكم في كل مسكر من غير أن يكون العلم ببعض الأفراد متأخرا عن العلم ببعض الآخر. يعني كلام ده ان هو يثبت في كل الفروع دفعة واحدة، مش محتاجين هنا بقى لقياس وعمل مجتهد واحد ينظر الكلام ده كله خالص، لا هو خلاص هو ثبت بالطريقة دي. قل وحينئذ فلا يكون هذا قياسا، لما يكونش قياس خالص، احنا بنتناقش في القياس مش بنتناقش في ثبوت الحكم بالنص. قال لي انه ليس جعل البعض اصلا الاخر فرعا باولى من العكس. انت ساعتها هتقول لي اصل والله النبيذ مقيس على الخمر، انا بقول لك ان الخمر بقى مقيسة على النبيذ، انا بقول لك ان الخمر مقيسة على الحشيش، ايه اللي يمنعني من ان انا اخلي النبيذ اصلا والخمر فرع؟ ما ربنا بيقول حرمت الخمر لكونها مسكرة، يبقى اذا كل مسكر محرم. يبقى اذا لما نقول كل مسكر محرم ويبقى عندنا نص على العلة ويبقى عندنا كل الاحكام ثابتة بالنص، معنى الكلام ده ان كلها بقت اصول ما بقاش في فروع. يقول وانما يكون قياسا اذا قال حرمت الخمر لكونه مسكرا، لا يقول حرمت الخمر لكون لاسكارها. وهنا الامام الاسنوي رضي الله تعالى عنه يعترض على كلام كل من الامام فخر الدين الرازي وعلى الامام البيضاوي. الامام فخر الدين الرازي بيقول ان الشارع لو قال لنا ان عله الحرمه هي الاسكار فانه يكون متناولا لجميع الصور بطريق النص. اين ذلك؟ اذا قال عله حرمه الخمر عله الحرمه هي الاسكار، اين في جمله عله الحرمه هي الاسكار ما يفيد أن كل الصور المسكرات محرمة؟ هل هي بطريق الإيماء؟ هل هي بطريق الإشارة؟ هل هي بطريق العبارة؟ هل بدلالة القضاء؟ بأي إلى الدلالات؟ فيش. كويس؟ طيب الاعتراض الثاني على الإمام الإمام البيضاوي. الإمام البيضاوي قال لك علة الحرمة الإسكار. طب هو أصلا المعترض اعترض بالنص ده ولا اعترض بالنص الثاني؟ المعترض اعترض بنص ثاني خالص. المعترض لما اعترض قال لك لو صرح بأن العلة الإسكار، يعني المعترض بيقول لو صرح الشارع بأن العلة هي الإسكار لانتفى هي الاحتمال. وفي فرق بين أن يقول الشارع وبين أن يصرح الشارع، في فرق بين الاثنين، وبالتالي ده التجنن على مين؟ تجنن على المعترض. الإمام الإسلام يقول لك إيه؟ يقول وعلم أن الذهاب إلى أن الشارع إذا قال علة حرمة الخمر هو الإسكار أن الحكم يكون ثابتا في النبيذ وغيره من المسكرات بالنص جزم به في المحصول لا سألين هوت، وهو مشكل. ليه؟ يقول فإن اللفظ لم يتناوله بأي صورة من الصور، لا بالقضاء ولا بالعبارة، فمن أين أتى النص؟ دار واحد. شيء ثاني يقول لك ولعل هذا هو المقتضي لكون المصنف عبر بقوله الحرمة هو الإسكار، مش قال لك صرح بكذا، لكنه لا يستقيم من وجه آخر. ليه؟ قال لأنه يقتضي حصر التحريم في الإسكار. يبقى ساعتها احنا مش بنتكلم على تحريم الخمر، لا احنا بنتكلم في التحريم في الإسكار، وأن الخمر حرمت لكونها مسكرة. بس هل الخمر محرم لكونها مسكرة فقط؟ لا، ده في حاجات تانية محرمة لكونها مسكرة، محرمة لكونها مؤذية للبدن، محرمة لكونها مؤذية للعقل إن مداها يستمر الوقت طويل، محرمة لكونها بتدمر الصحة، محرمة لكونها تلهى عن الصلاة، تلهى عن الصلاة وعن الذكر وعن العبادة، محرمة لكونها تصد الناس عن عبادة الله. في أوجه كثير في تحريم الخمر، لكن الظاهر لنا هو التسمية والإسكار. وعلة التحريم في الخمر لا تنتهي، في هناك علة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وبالتالي أنت لما تحصر العلة في الإسكار معنى الكلام ده انك تقتضي كلام ده ايه؟ كلام ده ان الخمر محرمه الاسكار وحصل عليه في الاسكار وليس ذلك في السبيل، ولم يقل به المعترض اصلا. لكنه لا يستقيم من وجه اخر، وهو ان السائل لم يرد السؤال هكذا، فتعبيره بهذا حجر على السائل. وايضا فلانه يقتضي حصر التحريم في الاسكار وهو باطل قطعا. وهنا انتهى الكلام على ايه؟ على دليل القاضي البيضاوي والاعتراضات عليه. بدا بعد كده الامام الاسنوي بيجيب لنا شرح ايه؟ مذهب ابي عبد الله البصري. التذكير أبو عبد الله البصري يقول ماذا؟ أبو عبد الله البصري يقول بأن الحكم الشرعي إذا أتى مقترنا بعلته ففي عندنا تفرقة ما بين حالتين، وهو أن يأتي الحكم الشرعي آمرا أو ناهيا. الحالة الأولى أن يأتي آمرا، والحالة الثانية أن يأتي ناهيا. والحكم الشرعي إذا أتى آمرا فإنه لا يكون نصا، فإنه لا يكون أمرا بالقياس. الحكم الشرعي إذا أتى آمرا مقترنا بعلته فإنه لا يكون أمرا بالقياس. والحكم الشرعي إذا أتى ناهيا مقترنا بعلته فإنه يكون أمرا بالقياس. إزاي؟ يقول يا سيدي واستدل أبو عبد الله البصري على مذهبه بأن من ترك أكل شيء لكونه مؤذيا فإنه يدل على تركه لكل مؤذن بخلاف من ارتكب أمرا لمصلحة كتصدق على فقير. إنه يأتي الشرع مثلا فينهى عن أكل شيء لأنه مؤذن، لأنه مؤذن، جميل، وبالتالي يحرم عليك أن تأكل أي شيء فيه إذاء، وبالتالي تقيس هذا الأمر، وبالتالي يصبر فيه كل شيء فيه إذاء، وبالتالي ما تكلوش، يحرم عليك ذلك، جميل. طيب إنما لو أمرك الشارع بأن تفعل شيئا كأن أمرك بالتصدق على فلان لأنه فقير، هل يعني ذلك الأمر بالتصدق على كل واحد لكونه فقيرا، أو أن هذا الأمر ممكن يكون مخصوصا بواحد معين؟ قال لك لا، ممكن يكون هذا الأمر مخصوصا بواحد معين، جميل. طيب هل يجاب على ذلك؟ أول شيء أن احنا لو قلنا بأنه نهي عن أكل شيء لأنه مؤذن لا يدل على تحريم أكل كل شيء مؤذي، جميل، ده فيش دليل عليه ولا قياس ولا غيره. طيب دي رقم واحد. رقم اثنين، احنا هنمشي مع أبي عبد الله البصري ونقول فيها إنه الشارع نهى عن أكل الشيء المؤذي، لكن هل العلة كونه مؤذي ولا العلة التأذي من أكله؟ لا، التأذي من أكله العلة، هنا سيكون التأذي من الأكل. ليه؟ لأن التأذي أمر نسبي، يعني مثلا ما تكونش الشطة لأنها تؤذيك بحرارتها، معنى الكلام ده أن أي شيء يؤذيك يحرم عليك أن تأكله ولا يحرم عليك أن تأكل مما تتأذى منه؟ لا، هو يحرم عليك أن تأكل مما تتأذى منه، لأن التأذي بالشطة أمر نسبي، جميل. هو هنا التحريم إيه؟ التحريم ها هنا ليس لأنها مؤذية، التحريم لأنها أنت تتأذى، إنك أنت ستتأذى، يحرم عليك أكل البصل لأن البصل يسبب الانتفاخ، إذا ساعتها هل يحرم أكل كل شيء يسبب الانتفاخ؟ لا، هو يحرم أكل الشيء الذي تتأذى منه، ده اللي بتكلم فيه إيه؟ ده اللي ينفع نحن نمشي فيه. أما كون الشيء مؤذيا فيحرم أكل أي شيء مؤذي؟ لا خالص. ولو ثبتنا أنه هنا يكون العلة، لا، هتكون العلة هي التأذي وليس العلة كونه مؤذيا. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذه المسألة، وأراكم إن شاء الله سبحانه وتعالى في لقاءات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.